قال رحمه الله تعالى: وكل مفهوم فله منطوق. وكل مفهوم فله منطوق. قال: ولا خلاف أن المنطوق حجة، لأنه الذي وضع له اللفظ. قال: مثال ذلك إنما الولاء لمن أعتق. قال: فمنطوق هذا اللفظ إثبات الولاء لمن أعتق، لمن أعتق، ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق. قال: وهو عشرة أنواع لمفهوم مخالفة. قال: مفهوم العلة نحو ما أسكر فهو حرام، فمنطوق هذا اللفظ تحريم المسكر، ومفهومه تحليل غير المسكر. قال: ومنهم الصفة نحو في سائمة الغنم الزكاة. الفرق بين العلة والصفة أن العلة سبب الحكم بخلاف الصفة. قال: ومفهوم الشرط نحو من تطهر صحت صلاته. مفهوم الشرط من تطهر صحت صلاته، لأن الطهر شرط لصحة الصلاة. قال: ومفهوم الاستثناء نحو قام القوم إلا زيدا. قال: ومفهوم الغاية نحو أتم الصيام إلى الليل. قال: ومفهوم الحصر نحو إنما الولاء لمن أعتق. قال: وأدوات الحصر أربعة: إنما، وتقدم النفي قبل أدوات الاستثناء، وتقدم المعمولات، والمبتدأ مع الخبر. شيخ، المبتدأ مع الخبر مطلقا، إذا ورد المبتدأ مع الخبر يفيد الحصر. تعرف الجزئين من الحصر. أي نعم، تعرف الجزئين. الجزئين من الحصر. قال: ومفهوم الزمان نحو قم الليل إلا قليلا. ومفهوم المكان نحو وأنتم عاكفون في المساجد، الآية. قال: ومفهوم العدد نحو فجلدوهم ثمانين جلدة. قال: ومفهوم اللقب هو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو في الغنم الزكاة. شيخنا، هذه كلها حجة، هذه التي ذكرها أنواع كلها حجة، حتى مفهوم اللقب. مفهوم اللقب أيضا حجة. لا، إلا مفهوم اللقب. أنا الصحيح. أنا جزاك الله خير. قال: وأقواها مفهوم العلة، وأضعافها مفهوم اللقب. قال: ولم يقل به أحد إلا الدقة. وخالف في مفهوم الصفة القاضي أبو بكر ابن الطيب باقلاني وأبو المعالي. قال: فرع: إذا خرج المفهوم مخرج الغالب فليس بحجة إجماعا. ثمانية أنواع لا مفهوم له. ثمانية أنواع. نعم، ذكرها في المراقي. وجحد السفيت عنه خاطر. قال: نحو ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قال: الباب الثامن في تعارض مقتضيات اللفظ الألفاظ. قال: وفيه فصلان: الفصل الأول في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح. قال: فيقدم الراجح ويحمل الكلام عليه إلا إن دل دليل على إرادة المرجوح. قال: فحينئذ يحمل عليه. قال: وإلا يقدم الراجح لأنه الأصل. قال: فتقدم الحقيقة على المجاز، والعموم على الخصوص، والإفراد على الاشتراك، والاستقلال على الإضمار، والإطلاق على التقييد. شيخ، الآن إطلاق على التقييد. قال: بتقديم الإطلاق على التقييد، وتقدم معنا أنه ليس فيه نوع من التعارض هنا. قال: العموم على الخصوص، مرة معنا أن حمل العموم على الخصوص نوع من الجمع. أخذ عليه هنا. هنا لأنه ليس تعارض في الأصل. هنا هو نوع من الجمع. قال: والتأصيل على الزيادة. شيخ، ماذا يقصد بالتأصيل على الزيادة؟ التأصيل على الزيادة. قال: يقدم التأصيل على الزيادة. قال: والترتيب على التقديم. قال: والتأصيل على الزيادة. قال: مما يقدم، يقدم التأصيل على الزيادة، معنى هذا أننا نتمسك بالأصل، يعني ما زاد لابد له من دليل. مقابل الزيادة ما هو هنا شيء؟ قال: التأصيل مع الزيادة، يقدم التأصيل في مقابل الزيادة. الأقل هو الأقل تأصيل. وما ذكر مثال هنا؟ هو اللي القاعدة. نعم وما ذكر ذكر أيضا فقط سودا. قال والترتيب على التقديم والتأخير والتأسيس على التأكيد والبقاء على النسخ. كذلك إطلاق مع التقييد. قال والشرعي على العقلي. قال والتأسيس على التأكيد. وقدم التأسيس على التأكيد. التأسيس على التأكيد. قال والبقاء على النسخ. هنا كذلك ليس في تعارض البقاء مع النسخ. البقاء على النسخ. البقاء على النسخ ليس في تعارض. النسخ. قال يقدم البقاء على النسخ. البقاء الحكم على نسخه. استمرار. تعارض. نبي ولا. هنا. البقاء. على النسخ. النسخ ليس النفي. البقاء مع النسخ. ما في ليس في تعارض. نعم. قال والشرعي على العقلي. قال والعرفي على اللغوي. قال الفصل الثاني في تعارض احتمالين مرجوحين. قال فيقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ. يعني النسخ آخر شيء. لأنه في صراحة الدليلين. نعم. قال وتقدم الأربعة الأول على الاشتراك. يعني التخصيص والمجاز والإضمار والنقل. قال والثلاثة الأول على النقل. قصده بالاشتراك هنا مطلق الإجمال. ماذا يقصد بالاشتراك؟ حتى الاشتراك أحيانا يكون مجمل. يعني إذا لم يمكن العمل فيه جميع مجملاته يكون مجمل. قال والأولان على الإضمار. ويقدم التخصيص على المجاز. قال خلافا لفخر الدين ابن الخطيب. شيخ لماذا يقدم التخصيص على المجاز؟ قال يقدم التخصيص على المجاز. حقيقة. اعتبار الأصل. جزاك الله خير شيخنا أحسن الله عليك. إيش؟ تقريب الوصول. تقريب الوصول ابن جزي. نعم. مالكية. لكن العبارة تختلف. نعم مختصر هذا الشيخ. نعم شيخ مختصر كثير هو. مختصر. هذا شيخ شيخ. شيخ ما اسمه؟ شيخ أحمد عبد الله الشقيق. هذا شيخ. الله يسلمك. أيضا كا. أكثر شيء. هذا قاعد ينضم في المناقب. ودع شوف. تحفظ الأبيات تتهنى. تلات أبيات تتهنى.